شو القصة شو الحكاية واخرتها يا قدر فكر اني تسلاي لحقني وناس البشر شو القصة شو الحكاية واخرتها يا قدر فكر اني تسلاي لحقني وناس البشر ما ضل مطرح للزعل ولا ضل في عندي امل باب الصبر بوش نفل واخرتها يا بردان أنا بدي دفى من ظلمك قلبي اكتفى بردان أنا بدي دفى من ظلمك قلبي اكتفى عيوني مشتاقة للغفا تعباني من السمر بردان أنا بدي دفى من ظلمك قلبي اكتفى بردان أنا بدي دفى من ظلمك قلبي اكتفى عيوني مشتاقة للغفا تعباني من السمر.